بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، من أطاع هوى نفسه واتبع ما تدعوه إليه ولم يعمل بما في كتاب الله فذلك عابد هواه الذي توعده الله بالخسران وتهدده بعذاب النيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ صدق الله العظيم. من أجل ذلك استعاذ صلى الله عليه وسلم من الهوى بقوله: اللهم إني أعوذ بك من هوى مطاع وشح متبع. لأن الهوى سبب كل معصية وقائد أصحابه إلى النار. قال بعض العارفين: إذا بدهك أمران لا تدري في أيهما الصواب فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالف. وفي ذلك يقول الشافعي رضي الله عنه: إذا جال أمرك في معنيين ولم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه: اقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة تنزع بكم إلى شر غاية، إن هذا الحق ثقيل مريء وإن الباطل خفيف وبيء، وترك الخطيئة أيسر من معالجة التوبة، ورب نظرة زرعت شهوة ولذة ساعة أورثت حزنا طويلا. والباطل الذي هو خفيف يسهل عليك موقعه ويقرب موضعه وتخف مؤونته وتأتي معونته، فيسرع المرء إليه وتحرص النفس عليه. أما الحق وهو على العكس ثقيل يصعب موقعه ويبعد موضعه وتبطئ معونته، فتكسل النفس عنه وتكره التعب فيه، فعليك أن تحملها حملا عليه. ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه يقول لقمان: يا بني، أول ما أحذرك من نفسك، فإن لكل نفس هوى وشهوة، فإن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها، فإن الشهوة كامنة في القلب كمون النار في الحجر، إن قدح أورى وإن ترك توارى. إذا شئت إتيان المحامد كلها ونيل الذي ترجوه من رحمة الرب، فخالف هوى النفس المسيئة، إنه لأعدى وأرضى سوءة من هوى الحب. هما سبب حتف، غير أن في هوى الحب مهما عف بعدا عن الذنب، وجل المعاصي في هوى النفس، فاعتمد خلاف الذي تهواه إن كنت ذا لب. يا كريم الصفح، يا عظيم الرجاء، يا مبديا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا، يا غاية رغبتنا، أسألك اللهم أن تصلي على محمد وآله وأصحابه، وأن تعصمنا من الزلل، وتجنبنا الخطأ والخطل، وتوفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك منضبطين على جدتك لا تميل بنا الأهواء، يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.